وبدأ الشيخ في الدعوة سنة 1977، وله وكان له نشاطات في الإذاعة، القناة الأولى بالعربية والقناة الثانية بالقبيلية، واستمر لمدة 15 سنة، وكان له حديث الصباح وحديث الجمعة. والشيخ يقطن الآن بديار جماعة بدائرة الحراش بالعاصمة. هذا بإيجاز، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بعلمه وأن يطيل في عمره وأن يحشرنا معه في جنة النعيم. وعنوان المحاضرة صفة الطالب الناجح، فنسأل الله له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الحقيقة لما استأذنني الإخوان على تعريف قلت تعريف موجز، ظننتهم يذكرون الاسم وتاريخ المولد بس حتى يعرف الناس هذا الشخص، فما ظننت وما حسبت أنهم سيقول ويطول ما يقول وإلى يعني، لكن والله هذا في الحقيقة لا أحبذه من الآن، أجزم وأقطع بعدم الإذن لأحد بعدكم للأسف والمعذرة. الحق ما ينبغي والله، يعني هو لما كي يتكلم وانت تسكت، انت تعرف السلف حتى استفهامهم الذي يستفهم وهو يفهم المسألة ويستفهم غيره يخشى ان يعتبر ذلك قادحا في اما يعني إخلاصه وصدقه وما إلى ذلك، وينبغي أن نتربى وأن ننشأ على ذلك. من نحن حتى تذكر يعني هذه الأشياء؟ بل لنا الحمد لله في الأعلام الأولين وحتى ما شاء الله المتأخرين منهم، هؤلاء الذين يقتفى ويقتدى وينظر ويعتبر كذلك بتاريخهم وحياتهم والفترات وكل ما حصل لهم، لأن هؤلاء أشطر وأقدر وأحرى بإذن الله. فالمعذرة مرة أخرى لأن السكوت كان إقرارا، فالمعذرة. اختار الإخوان أن يكون الموضوع أن يكون حديثنا عن صفات الطالب الناجح، وهذا موضوع مهم جدا، أعني لأنه مرتبط بالعلم، وخاصة في وقت رأى الهمم يعني صراحة ضعفت، أي نرى فيها فتورا ترتب عليه نفور ثم نجم عنه كذلك والعياذ بالله عند البعض فجور، لأن ابتعاد الإنسان عن العلم يجعله عرضة للشر والعياذ بالله والزيغ والضلال والانحراف، أي للشر عموما. فالإنسان حتى يتفادى الشر، ولأن الأصل في الشر تركه، أي الأصل في الشر تركه واجتنابه، بل يعني حسم مادته وسد ذرائعه وقطع دابره، فلابد للإنسان أن يتقيه حتى إذا ترك ما ليس فيه شر وليس شرا لذاته، إنما لكونه آيلا به وموصلا ومؤديا إلى الوقوع وموقعا له كذلك في الشر يجتنبه. وهذا منهج السلف، منهج السلف، ومنهج السلف كان أعلم ابتداء وأحكم، أي نعم وأسلم هكذا، فكانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس هكذا، مش لأنه إذا كان الشيء بريدا أو ذريعة إلى شيء كانوا يتركونه. لماذا؟ لأنهم بتركه يترك الشر، والشر كذلك الخير الذي الأصل فيه كما يقولون تحصيله وتحقيقه ومواقعته وفعله وإيجاده وتعاطيه هكذا صراحة، فكذلك ينبغي أن يعرفه الإنسان. فلا يعرف الشر والخير بمحض التخمين والتخرص وبمجرد الهوى، لا، لا بد من إدراك ذلك على حقيقته وكنهه وماهيته. هكذا سبحان الله، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس كما في الصحيحين مثلا، قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني من أجل صيانة ومن أجل حراسة ومن أجل الذب والذود كذلك عن الخير، يرد عنه ويذب عنه كل الشوائب التي قد تشوبه وتشوهه، الأضران والأوضار التي قد ممكن جدا تذهب جماله ونقاءه وصفاءه. فإذا حتى يبقى الخير على ما هو عليه جلاء على وضوحا صراحة ما شاء الله، يعني بمعنى وضح ووضع. لذلك عباد الله، فكما جاء فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يسأل، ومن تسأل تسأل الأعلم ولا ينبئك مثل خبير، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأنت ينبغي أن تعلم، وهذا في الحقيقة معلوم عند الأمم كلها، كل البشرية تعرف اللي رزق رزق ما شاء الله نعمة العقل، يعني سقل وكما يقول احنا يعني وجه عقل توجيها دقيقا، وكذلك أنشأه نشأة قويمة صحيحة هكذا. فلا شك انه بالعلم يدرك الأشياء على حقيقتها، يوجه هذا العقل إذا أدرك به الخير يعرف نعمة الخير ويعرف ثمرة الخير ويعرف مآل الخير ومآل صاحب الخير وعاقبة صاحب الخير وشتان بين الشر والخير، كما قال ذلك القائل في قوله، يعني ذلك الشعر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس أو يعني وقع فيه، فلا بد أن تعرف ذلك حتى تجتنبه، حتى تبقى دائما من أهل الخير. والخير يدرك بالعلم، أي نعم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته على وجهه على واقعه، تدرك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. إذا أدركت الشيء على ما هو عليه واقعا وحقيقة وماهيته تدرك ماهيته وتدرك كنها، فأنت ما شاء الله عالم. وطبعا قد يختل ذلك بحسب إلمامك وإحكامك أو بحسب، بل أقول الإحكام والإلمام، هذا يؤدي بك إلى التحقيق والتحصيل العلمي بصورة نسبية إذا وصلت في المسألة بصورة كلية، أو قد يحصل عندك إذا حصل لك إهمال وإغفال ينالك ويعتريك شيء من الجهل. وكلما كان ذلك مؤثرا كان كذلك مغيرا، بمعنى أبعدك عن العلم. ولذلك تعرفون مدارك الإدراك، يعني مراتب الإدراك ومدارك الناس لهذه الأشياء. الناس متفاوتون في العلم، متفاضلون في كل هذه الأشياء، كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والناس متفاوتون، نعم، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك هذا ممكن يدرك بصورة كلية، هذا بجزئية، هذا تراه جهل نسبي وهذا كذا. وكما بين العلماء مثلا الظن والوهم والشك وما إلى ذلك، هذه أشياء لها مقالها ومجالها في حينها. لكن الذي أردت فقط من هذه التوطئة والمقدمة أن ندرك حقيقة حاجتنا إلى العلم وأن الإنسان ينبغي أن يعلم شيئا بأن الله تعالى خلقه جاهلا. لا يعلم الإنسان، الأصل في الإنسان الجهل، الجهالة. الأصل في الإنسان عدم العلم، الجهل. قال تعالى الدليل، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والعلم ينبغي إذن، مدام العلم وهذه الوسيلة التي والصورة والهيئة والصفة التي يعني تكون أنت عليها، إذا أدركت الشيء إدراكا صحيحا إدراكا جازما ما شاء الله على حقيقته ووجهه وواقعه، فأنت إذن عالم بذلك الشيء. وإذا ما كنت كذلك فأنت جاهل، وتعلم نتائج الجهل وثمرات الجهل ونتائج العلم وثمرات والعياذ بالله المرة، يعني ثمار مثل ما يقول الجهل. فلذلك الله سبحانه وتعالى نظرا لكون العلم ينفع صاحبه، إذا عرف الشر على ما هو عليه يقي نفسه ويحرز نفسه ويصون نفسه ويدفع يعني عن نفسه ويمنع نفسه بإذن الله تعالى مما يضرها ويؤذيها ويسوءها يعني ويشقيها، يعني لأن الشر يؤذي الإنسان بصورة حسية وصورة معنوية يؤذيه، يعني الأذى بصورة عامة هكذا، فينبغي أن يجتنبه. فبالتالي الخير ينفعه، الخير إذا فاته حصل له مكروه، يعني بفوات ذلك الخير كيف الأصل فيه تحقيق وتحصيل الخير وإيجاد وفعل ذلك الخير، فلما فاته فاته خير كبير. ولا شك أن الحرمان هذا نوعه يعني نوع يعني إذا حرم الإنسان الخير هذا نفسه شر والعياذ بالله. فلا بد للإنسان إذن أن يؤتى ويمنح كذلك ويعطى هذا الخير، ولا بد كذلك أن يمنع ويدفع عنه هذا الشر. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سياق بيان كلمة العلم كذلك، يعني يبين بأن الإنسان قد يختار شيئا لأنه قد تؤثر فيه شهوته، وقد يؤثر فيه هواه، وقد يؤثر فيه جهله، وخاصة إذا كان جهلا مركبا والعياذ بالله، وقد. فالإنسان إذن ليس بمجرد هكذا التفكير المحض، محض التفكير البشري الإنساني هكذا يعني يقرر ويعبر هكذا ويدبر، لا، إنما ينبغي أن يعلم، لأن الله الذي خلق الإنسان علمه ما لم يعلم. لذلك كما قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بمعنى يا بني آدم يا أيها الناس عسى أنتم أن تحبوا شيئا وتتعلقون به وممكن جدا وتحبونه وتسعون وراءه وترغبون وترغبون فيه وترغبون الناس فيه إلى غير ذلك، وهو في الحقيقة الشر ما تدركون هذا لأنكم لم تعلموه. وعسى كذلك أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، إذن عسى أن تكرهوا شيئا وفيه الخير لكم، حرمتم ذلك الخير لأنكم ظننتم أن هذا يؤذيكم يسوءكم، هذا الشيء ما ينفعكم يضركم إلى غير ذلك، فحرمتم الخير. وكذلك وقعتم في الشر ظننتم بظنكم ووهمكم وزعمكم وفهمكم، يعني بكل صراحة أنه ينفع فهو لم يكن كذلك بل كان ضارا والعياذ بالله. لهذا الإنسان ينبغي أن يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى الذي علم هذا الإنسان وأمره أن يتعلم. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك الإنسان إذن ينبغي يا إخواني أن يستحضر في نفسه الجهل، جهله بالأشياء، جهله لها، وكذلك أن يستحضر حاجته إليها، وأن يستحضر همته وعزيمته وإرادته وبغيته ومحبته يعني وسعيه في سبيل تحقيقها، لأنه يسعى وراءها لتحصيل المنفعة وتحقيق كذلك المصلحة ما شاء الله. فلذلك هذا الإنسان ينبغي إذا وجد هذا يزيد في قوة العزيمة ويزيد في علو الهمة ويزيد ويزيد ما شاء الله، ويحقق الله له به ما يريد بإذنه تعالى. المهم فالله سبحانه وتعالى إذن بين لهذا الإنسان فضل العلم، كيف كنت وكيف أصبحت، الذي كنت فيه الآن حمدت الله الذي حسا يعني ما شاء الله، والذي غير حالك من سيء إلى حسن، بل من سيء إلى من أسوأ إلى أحسن، والحمد لله. كما قال حذيفة ابن اليمن نفسه في نفس الحديث قال: قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. كنا في جاهلية وشر، كنا يعني مثل ما تقول لا من حيث العلم والمعتقد والفكر والتصور وكذا، يعني كانوا في جاهلية جهلاء، جهلاء ظلماء مكراء شنعاء، يعني خلاص. ومن الجاهلية الجهل، منها جهل الإنسان إذا كان ما يعلم بعده عن الهداية، بعده عن الجادة، بعده عن العلم، بعده عن الحق، بعده عن الخير، هذا يعني سبحان الله العظيم هذا كما يقولون يبقى في ظلمات، يمشي في ظلمات هكذا. وشر العلم والعمل، لا من حيث، لأنه أنتم شايفين يا إخوان أن الناس يعملون بما يعلمون، أغلب تصرفاتهم يعني لم نقل كلها، يعني أغلب تصرفاتهم هي ثمرة تصوراتهم ومعتقداتهم ومعارفهم ومعالق ورسخ وثبت في عقولهم وقلوبهم ويسري في عروقهم وأعصابهم وعواطفهم. فلذلك الإنسان هنا يعني يدرك هذا الشيء. فهذا إذن العلم، يعني العلم الضار، العلم غير النافع، يثمر هذه الأعمال غير الصالحة، غير النافعة، غير الحسنة. فلذلك لا بد من علم نافع وعمل صالح. وقد يكون علم نافع وصاحبه صراحة تغلبه شهوته. فيه ناس يعرفون الحق ولكن الحق يخالف أهواءهم، ولكن الحق يغاير مشاربهم ومآربهم ومذاهبهم. الله يمتحن الناس يا إخوان، يمتحنك، يبتليك، يختبرك. الله يختبرك بأن مثلا ينهاك عن أشياء ويأمرك بأشياء، فيرى هل أنت تصبر على على على المواظبة واللزوم، أي ملازمة تلك الأمور الخيرة، تلك الأمور النافعة، هل تصبر عليها يعني ما شاء الله، لأن النفس قد يعتريها نوع من الكلل ونوع من الملل ونوع من الكره ونوع من المشقة ونوع من الحرج. فلعل قل من يصبر، قل من يصابر ويثابر ويرابط وما شاء الله، ويسلي نفسه ويواسي نفسه، يعني يذكرها بالصبر ويذكر لها آثار وثمار الصابر والصبر وما إلى ذلك، حتى يزيدها قوة ويزيدها كذلك تشوقا وتشوفا هكذا. وكذلك النفس قد تتأثر بما ترى وتغتر بما أشربت حبه وتأثرت به. زين للناس حب الشهوات، وهذه الشهوات محفوفة بها جهنم والعياذ، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فتصور أنت هذه النفس زين لها حب الشهوات، فأنت إذن ينبغي أن تربي نفسك على تقوى الله، وتذكر نفسك بتقوى الله، وتبين لنفسك ثمرة تقوى الله وحقيقة تقوى الله. أن تقوى الله كما قال طلق بن حبيب في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما كابن المبارك وغيره، المهم قال لما ذكر لهم التقوى، لأن التقوى أمر عظيم، والتقوى نفسها لو نرى على أي شيء تترتب وتنبني، وما هي أصولها وقوائمها ودعائمها، ما هي حدودها، ما هي خصائصها. أي نعم، هذه التقوى التي لا يقبل الله عمل عامل من العباد والعاملين مثلا والمتقربين إليه والمطيعين، أي الذين يتقربون إلى الله بأعمالهم ويلتمسون الأجر والثواب ويحتسبونه عنده سبحانه وتعالى، حتى يكون عملهم موسوما بالتقوى، موصوفا بالتقوى، مسمى، أي يعني يحمل اسم التقوى، لا يحمله هكذا يعني كما يقولون ظاهرا، إنما حقيقة إنما يحمله كذلك جوهرا، أي ظاهرا وباطنا، هكذا صدقا وحقا وواقعا، هكذا سبحان الله في كل الأحوال وكل الأقوال، يعني سبحان الله. فالتقوى كما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا في آيات عديدة، وهذه التقوى كذلك مبدأ يعلمه الناس كلهم، يعني الأولون والآخرون، لأن الله تعالى بهم أمرهم، به أمرهم، أي بها أمرهم، أمرهم بالتقوى، أن يتقوه. فالأنبياء كذلك كانوا يخاطبون أقوامهم، ألا تتقون؟ فاتقوا الله وأطيعون، يذكرونهم بالتقوى ويأمرونهم بالتقوى. لما؟ لأن الله تعالى أمر الناس جميعا الأولين والآخرين بتقواه، فقال مثلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتذكرون قصة ابن آدم بالحق، لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وتذكرون رأي وموقف ذلك الثاني غير، أي بمعنى موقف غير المتقبل منه، لما حسد أخاه الذي حباه الله وأكرمه بأن تقبل منه قربانه هكذا ولا، فقال لا أقتلنك، ذكره بشيء، وهو ذكر له شيئا وذكره بشيء أنه قال إنما يتقبل الله من المتقين. ونحن نعلم كذلك الآية الكريمة، تذكرون، نذكر مثالا فقط، نذكر مثلا الأضحية وأحكامها وشروطها وكل ما يتعلق بها. تصوروا كيف جعل الشارع لهذه الأضحية التي يتقرب بها الناس يوم عيد الأضحى، أي أيام عيد الأضحى يتقربون بها إلى الله هكذا صراحة، يعني عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى، ينبغي إذن أن يستوفوا ويستجمعوا هكذا صراحة شروطها، ويستوفوا أسبابا، ويستوفروا أيضا أسباب صحتها وقبولها وما إلى ذلك. اشترط فيها السن، لا تضح إلا بمسنة، واشترط براءتها من العيوب المؤثرة، كحديث البراء بن عازب، أربع لا تجزئ في الأضاحي، وكذلك أن تكون من بهيمة الأنعام هكذا، من الإبل والبقر والغنم مثلا. المهم، ووضع وحدد لها وعين لها وقتا، حيث بمعنى لو أنك ضحيت قبل ذلك فهي شاة لحم، وحتى المضحي أن يستعد لهذه الأضحية ولهذه العبادة. وتذكرون حديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، إلى غير ذلك. وما تذكرون بعد كل هذا قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان يستحضر إذن حقيقة التقوى في نفسه. فللأسف جهل الناس، لهذا جهل الناس، يعني الطالب الناجح ينبغي أن يستحضر ابتداء أنه لا بد أن يتعلم، لا يعلم هذا، ولا بد بعدين أن يستحضر أشياء كما سنأتي إن شاء الله، يعني شيئا فشيئا هكذا، نقطة نقطة، حتى نحاول قدر الإمكان أن نلم بالموضوع من حيث جزئياته أو من حيث بعض خصائصه هكذا. المهم أريد أن أقول فقط بأن حتى التقوى نفسها كما قلت لكم، لما قال طلق بن حبيب، يعني الناس لو يتحلوا بالتقوى فراح التقوى تنفعهم في كل أحوالهم، حتى الناس العصبيين، الناس الحماسيين، الناس أصحاب الأهواء لأثر فيهم الأهواء، الناس اللي متأثرين بالشهوات يعرف، ولكن للأسف الشديد مسكين كما يقولون خالفت فتواه تقواه، شحال من الإنسان يعني للأسف الشديد يفتي الناس ويبين للناس ويذكر للناس حكم الله في المسألة، هكذا هو الحرام، لكن تجده مقترفا وتجده مرتكبا للحرام، أو يرى أن ذلك شيء واجب، ولكن للأسف تجده من المقصرين، من الممتنعين التاركين المهملين. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سامحوني وش عليه نفرع في بعض الأحيان لأنها نرى نافعة وخاصة في هذا الوقت. أقول النبي عليه الصلاة والسلام رسالته التي جاء بها حتى هذا الطالب جاءه بما ينفعه أثناء جلوسه وأثناء التماسه وأثناء سعيه ورحلته وأثناء طلبه العلم مثلا. نعم أثناء طلبه للعلم. نعم يعني لا بد أن الإنسان يؤهل نفسه بل يهيئ نفسه تهيئة خالصة تهيئة صافية تهيئة ذكية تهيئة إعداد واستعداد بريء. يعني لا تكون عنده خلفيات أو أحكام مسبقة أو تصورات وعقليات يعني من رواسب يعني ما كان عليه فيما سبق. سبحان الله. يعني لا بد أي شيء يجعله خاضعا للعلم، ما كان حقا قبله، ما كان خيرا ممكن أقره وتركه وعمله وقبله أيضا، وما لم يكن كذلك يرد. بأي ميزان يزن وبأي معيار وبأي مصفات يصفي وعلى أي مرآة يرى حقائق الأشياء فيرى كل ذلك على أوصافها وهيئاتها الأصلية الشرعية الحقيقية. أي نعم. فهذا الإنسان إذن يعني باختصار قال بعض أهل العلم، يعني قال أهل العلم لما أن نحن نتأمل في قوله تعالى ويزكيهم، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لمن يسمعون خطابه، لمن يسمعون كلامه، لمن يتعلمون منه، هؤلاء ينبغي أن ينصتوا ويصغوا، وينبغي كذلك أن يعقلوا ويفهموا، وينبغي كذلك أن يعلموا بأن هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ليس كمثلهم الذين ينطقون عن الهوى، إنما هو ينطق بوحي من الله، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام تعلم قبل أن يتكلم ويتكلم بما تعلم. الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه. تأملوا في كلمة علمه شديد القوى، هكذا ولا لا؟ هي هكذا. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أنت ينبغي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليعلم أمته ليسمعهم كلام الله هكذا ما شاء الله، وليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أيضا. فإذا هذه الصمة كيف كانوا من قبل وكيف أصبحوا؟ قلت قال حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. الجهل والضلال وهذا الزيغ والانحراف وهذا الجهل والشر يعني أزيل والحمد لله، أزيل والحمد لله. يعني بماذا؟ بالعلم النافع وبيان كذلك العمل الصالح الذي بهما أرسل الله رسوله وبين وعلم. نعم علم، ما ترك شيء، ما حاشاه عليه الصلاة والسلام. بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، يعني صراحة ما ترك شيء. هذا ما شهد به الكفار، لم يجدوا بدا يا إخوان، وما استطاعوا لو كما يقول إذا قيل وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، بمعنى يا أيها الناس هل تنكرون ولو كانوا من اليهود، ولو كانوا من اليهود وتعرفون حقيقة اليهود، كرهم هم أنفسهم حرفوا كلام الله. كيف لا يكذبون على من بلغوا كلام الله؟ يكذبون مثلما كذبوهم يكذبون عليهم، مثلما كذبوا عيسى موسى عليه السلام. تذكرون ما أتاهم بمثال، ما أتاهم بتوجيه إلا وتجد فيهم العناد، وتجد فيهم التمرد، وتجد فيهم العصيان والطغيان، وتجد وتجد. تذكرون مع أنه كان أمينا هكذا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ما يأتون بشيء إلا ويسندونه، إلا ويضيفونه، إلا ويرجعونه، إلا ويذكرون بأن هذا الذي جئناكم به من عند رب العالمين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هكذا إذن. فأقول باختصار يعني حتى لا أطيل، الله سبحانه وتعالى قال مثلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى كما قال أهل التفسير يعني بالعلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. شايفين؟ والعمل والعلم النافع والعمل الصالح شقان لا ينفكان، متلازمان متكاملان، لا يغني أحدهما عن الآخر. العلم لا بد من علم نافع ولا بد من عمل صالح. إذا كان عندك علم هكذا من غير عمل ما يكون نافع لك يا عبد الله، وإذا كان عملت عملا من غير علم ما ينفعك. إنما اللي ينفعك ما كان عليه الناجحون المفلحون الصادقون الصالحون الأولون الذين هم قدوة وأسوة ونبراس ومقياس للمتأخرين. احنا لما ندعو الله أن يرزقنا أن يهدينا الصراط المستقيم نذكر من سار عليه، من لأنه حتى السير على هذا الصراط كيف يكون، هو الاستقامة على هذا الصراط يعني أصل الاتباع. أنت تعرف اتباعك للمتبوع يكون على يعني موافقة، إذا ما يمكن ملاحقة ذلك في نفسه على الأقل في منهجه ومسيرته ومسيرته، أي أنك تسلك ذلك الطريق المسلوك على الوجه الذي سلكه المتبوعون الأولون اللي هم قدوتك أسوتك الذين هم يقتدى بهم ويختفى بأثرهم كذلك، أي يختفى أثرهم. لهذا ينبغي على الإنسان أن يعرف، ولهذا حتى الاتباع ذكر بصيغة وذكر بوجه وصورة محمودة، أي حتى المتبع ينبغي أن يستيقن، ينبغي أن يحلم، ينبغي أن يطمئن، ينبغي أن تقر عينه ويطمئن قلبه وينقدح ذلك في صدره، وينبغي أن يعني لا يتردد في ذلك ولا يضطرب، أي عنده طمأنينة وعنده سكينة وعنده وقار حتى في السير. لهذا أنكم تذكرون قول الله لما امتدح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته قائمة على هذا كما في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تعلموا دينكم، هكذا ائتسوا بي اقتدوا، ينبغي أن تعرفوا سنتي وتعرفوا هدي وتعملوا بها وتلتزموا بها ما شاء الله. فهكذا والناس يدركون ذلك والحمد لله. لهذا عباد الله حتى في العلم الطالب ينبغي أن يكون كذلك. سيدنا موسى قال للخضر، قال له موسى لما أدركه، وتعرفون من منذ الزمن الماضي أيها الإخوان يعني يستشعر الأولون أنهم إذا جهلوا شيئا فلا يهنأ ولا يهدأ، يا ما يهدأ له بال ولا يهنأ له حال، لا تهنأ له حال حتى يصير إلى صاحب المقال ويأخذ منه ذلك المقال، أي العلم. أي نعم، العلم منذ الزمن الماضي من علم حج على من لم يعلم، من حفظ. سيدنا موسى هو خير أناس أفضل أناس زمانه، لكن شوفوا في العلم ها هو التواضع. العلم الإنسان يتعلم مهما كان، ولو تجد عند المفضول مسألة وتجد عند من أنت أوعى وأفقه وأعلم تأخذ منه ما كان صحيحا، طبعا تتوفر فيه شروط الصحة لا شك. المهم فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هكذا مثلا. ولهذا الشاهد لما نال منه التعب وقال لفتاة اتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، رغم أنه تعب صح. يا عباد الله لما نقول يعني الاستمرار في الطلب، وهذا من أسباب نجاح الطالب واستمحوني، هو أنه يستشعر بأنه ما يستطيعش يوصل الهدف المنشود إلا بالوجه المعهود ويلتزم فيه الحدود والقيود. أي نعم، يعني ينبغي يتحمل وينبغي يتجلد وينبغي يحتسب، وإذا أمكنه أن يتلذذ يستلذ يعني هذا كالتعب، لأنه فيه إحنا بني آدم عندنا الراحة راحتان، الإحساس وإحساسان، ممكن فيه بصورة حسية وبصورة معنوية. بصورة الحسية واضحة، الصورة المعنوية هذه اللي ممكن الناس تخفى عليهم ولا ما يدركوهاش. فمليحة إذا كانت عندك راحة حسية، راحة معنوية عفوا، يعني ولو كانت هذه الحسية يعني أو العضوية والبدنية، فأنت شوف يعني يهون ويخف يعني ولا يؤثر فيك ما يؤذيك ويوجعك ويؤلمك، سبحان الله. وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألف، ما فيه. ولهذا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني. وتعلمون أن المتابعة أي الاتباع في معانيه المختلفة، يعني خاصة اللحاق، أي لحاق التابع بالمتبوع واختفاء التابع لأثر المتبوع واعتساء التابع كذلك بالمتبوع. فيعني بمعنى مش كما اليوم يقول لك الشيخ نقعد ساعة، لا مزابيك كما كان السلف يقعدوا قدام باب عبد الله بن مسعود ولا باب قدام عبد الله بن عباس حتى يخرج. مليح يتعب في سبيل طلب العلم، مليح هذا النفس لتجري وراء الدنيا. لو كان جات يشري شيء من متاع الدنيا، شيء من حطام الدنيا، بعض الأشياء المادية اللي هو يحتاجها فيها، لطاف بالأسواق ووسع النطاق، يعني صراحة وما شكى وما أحس يعني بشيء من التعب أو شكى إلى أحد ذلك. علاش؟ لأن نفسه استشعرت واستحضرت حاجة إليها. فتراها الإنسان من أجل يشتري جهاز أو أداة أو وسيلة من وسائل حياته الدنيا، يعني ما شاء الله، الله يبارك في الحلال والمباح، الله يبارك هكذا. لكن انظروا في العلم، قل من وجل من تجدوه يخطو الخطوات ويزيد على ذلك ببضع خطوات أو لبضع لحظات، إلا من أوتي هذا الشعور. وإحنا ماذا بينا؟ الأنبياء كان، مع أنك لو تسمعوا لو تقرأوا يمكنكم تقرأوا كتاب العلم لصحيح البخاري، لما تلقى الإمام البخاري ذكر لنا قصة موسى، لأنه فيها من العبر وفيها من العظات وفيها من الفوائد وفيها من القواعد بمثابة قواعد للطلب، أي قواعد للطالب الناجح. المهم تذكرون أول الحديث، يعني أن رجلا جاء إليه قال كما قال بحديث أبي بن كعب، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاء فقال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، إنما يتعلم من المتعلم من المعلم، وإنما العلم بالتعلم. آي نعم، فهل تعلم أحدا أعلم منك هكذا. وتذكرون قصة اللي قتل، تعرفوا كلكم أو جلكم يعرف قصة الرجل اللي قتل 99 نفس. يا إخوان، لما حب الشقة حل هذه المشكلة المعضلة اللي رفيها، المصيبة اللي رفيها، الطريق لروسالكها، قال دلوني على أعلم أهل الأرض. العالم هو اللي يعرف، لأنه يأتي وجهك يوجهك بعلم ويعرف الحقيقة اللي يتكلم عليها ويتكلم بصدق وحق هكذا، ليس كالذي يهرف بما لا يعرف أو كالذي لعله يحرف ما يعرف. ولهذا يا إخوان أقول يعني هذه النقطة فقط التي ينبغي على الإنسان أن يعلم بأن ربه سبحانه وتعالى علمه، يعني فما عليك إلا أن تتعلم باش ما نطولش في هذا الجزء. فنقول الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حرصه كبير وكثير على ذلك. وكما قلت لكم فائدة سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى قائلا مثلا دعا الله أن يبعث في أهل مكة ويرسل إليها يعني من يعلمها ومن يسمعها كلام الله يتلو عليها كلام الله ويعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها هكذا. سبحان الله قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل وأنعم على عباده وأن وامتن على المؤمنين بحيث يعني بأن أرسل فيهم هذا الرسول معلما وجعل كما قلت لكم كما التزكية مقرونة بطلب العلم بالتعليم والتعلم التزكية ما شاء الله لابد احنا لانه اذا ما كانتش عقولنا صافية من الشبهات قادر هذه الشبهات يا اخوان تكون بمثابة يعني البنيات او بمثابة العوائق والعقبات او بمثابة الصوارف والموانع تصرفك عن طلب العلم او تمنعك من يعني الاستفادة والانتفاع بالعلم. سبحان الله العظيم قد تكون كلبة بغاء كما قال تردد كلاما من غير أن تعقل معناه أو تحمل علما من غير أن تستفيد وتنتفع به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت الآن تريد أن تنتفع بذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا مثلا في سورة آل عمران نكتفي بسورة آل عمران بآية آل عمران وهي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأقول والحمد لله أن الإنسان ربه علمه وأرسل وجعل حملة العلم أمناء حكماء علماء صلحاء يعني فيهم صفات يعني اللي تخليك تطمئن ما تشكش كما قال ابن سيرين يرحمه الله رحمة الله عليه كما في صحيح مسلم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني تشوف هذا الإنسان اللي يتعلم لعلمك الدين إلى قد تلقاه يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقاه لما يخاطب الناس في العلم يخاطبهم بما يعني يحصل ويحقق لهم ويوصل لهم كذلك هذه المعلومات عندهم كما جاءت وكما تلقاها هو نفسه عن من علمه سبحانه عن من علمه. وهكذا التداول وهكذا التناول وهكذا التوارث من جيل إلى جيل إلى عهدنا هذا. ولكي يحفظ العلم ويصان العلم ويحرص العلم ويحرص كذلك من عبث العابثين وفساد المفسدين وغير ذلك من المتطفلين أو المتعالمين أو الذين ممكن يعني لم ينتفعوا به حتى ينفعوا به ولا يريدون ولا يحققون يعني صراحة ولا يتحقق أيضا منهم خير لأن هؤلاء لو كانوا صادقين في ذلك لنفعوا أنفسهم لو كانوا صادقين كذلك لبدأوا بأنفسهم. فالذي يخون نفسه والذي يحرم نفسه من باب أولى أن يحرمك أنت أو يخونك يا عبد الله. فلذلك ينبغي عليك أن تعلم هذا إذن. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل العلماء جعل الأنبياء هم حملة العلم ورأيتم كيف سلكوا مسلكا يعني ونهج منهج المعلم يعني اللي علم تعليم سديد ورشيد وصحيح وصريح وفصيح بل كما يقول الجزائريين ومليح يعني بمعنى لما تستمع إليه من خلال خطابه وبيانه تفهم وتعقل وتفقه وتدرك مراده ومقتضى خطابه. الحمد لله، هذا من بلاغتهم، أي نعم من بلاغتهم. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء كذلك، وهم كانوا حريصين أيضا هكذا. كما مثال ذلك، نذكر مثالا واحدا كقوله تعالى، ذكر لنا عن سيدنا موسى قوله، قال سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفقه والفهم ولا لا، أي حتى يفهم ويعقل هذا القول الذي أنا أخاطبتم به، لأن ثمرة الخطاب وأثر الخطاب هو المقتضى والمراد منه، المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخيير. مثلا أنت شايف إذا أنت تأمرهم بشيء، هاولك الخطاب اللي يأمر ويقتضي ذلك. إذا كنت تنهاهم عن شيء، هاو الخطاب والنص واللفظ اللي يقتضي ذلك. وكذلك يعني خلاص الناس يفهمون، ولهذا كانوا حريصين. والله سبحانه وتعالى يريد كذلك من المتعلمين أن يحرصوا على الفقه، حتى إذا لم يفهموا لأول وهلة وفي أول لحظة ومع أول جملة أو كلمة، فليسألوا ويستوضحوا ويستبصروا مخاطبهم أو معلمهم. الصحابة كانوا يفعلون في بعض الأحيان، تأتي بعض الألفاظ لا يدرون هل يراد بها العموم، هل يندرج المخاطب أي المتكلم، يعني المتكلمة، هل يندرج يعني تحت عمومها ويستغرقه عمومها ويكون حكمه كحكم المخاطب أي المتكلم كالمخاطب ولا كيف. لكن يسألون كقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، حتى يعرفوا إذا كان هذا خاص بهم ولا لا، ولا يعم، وهكذا من أجل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ولا يرضى لمن يخاطب الناس أن يخاطبهم بعبارات مبهمة أو مهمة أو ممكن جدا مشكلة أو شيء، بل خاصة في معرض البيان. البيان ينبغي أن يكون يعني كما يقول تبيانا لكل هذه الأشياء، بينا أي لفظا مبينا صريحا ما شاء الله. فإذا فتذكرون قصة، نأخذ مثالا واحدا فقط، تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي لما خطب الخطيب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. إيش ماذا قال له؟ قال له: بئس الخطيب أنت. وفي رواية: بئس خطيب القوم أنت. إذن بئس الخطيب أنت، ما هكذا تخاطب الناس، ما هكذا تخاطب الناس. ممكن يكون حديثي عهد بالشرك وكذا وكذا. ولهذا كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، أي لا يفهمونه إلا وكان لهم فتنة، يكون لبعضهم كذلك فتنة. خاطب الناس بما يفقهون بما يحكلون، لا بد من ذلك. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لذلك عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم جاء مبينا وبين كل شيء، وهذا ما شهد به كما قلت لكم الكفار قبل غيرهم. وتذكرون قصة سلمان، ذلك رجل قال سلمان أو أن يهودا قال سلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة. أو كذلك أثر أنا متعب شوي لأنه جيتكم أثرت يعني جماعة المدية، فعندي ثلاث أيام لم أخذ قسط من الراحة، والبارحة لقيت محاضرتين في مغنية بعد العصر وبعد المغرب، وجئت مبكرا حتى إن شاء الله ألحق وأظفر بكم. فإذا كان شفتوني مسرعا هكذا فسامحوني، ولما غمضت عيني من جراء التعب لأنه للأسف الشديد. المهم أقول يعني المسألة هنا ينبغي أن نعلم أي عباد الله أن ذلك ما قلنا حديث سلمان, وفي حديث كذلك شهد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, مثل مثلا حديث أثر أبي ذر الغفاري اللي قال فيه, وهذا الأثر يرويه الطبراني في معجمه ويذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره قوله تعالى لما فسر آيات أواخر آية التوبة, يعني لما التي جاء فيها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكرنا فيه علما, ذكرنا منه علما. المهم هذا الذي ينبغي أن نعلم إذن بأن الأنبياء علموا وبلغوا وصلوات الله عليهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ومن ورث الأنبياء؟ هم العلماء, العلماء ورثة الأنبياء. ورثوا ماذا؟ ورثوا عن الأنبياء. الناس تتكلم, إذا تكلموا عن الميراث يتكلموا عن العقارات, عن الأموال, عن الكنوز, عن كذا وعن كذا. لا, هذا كله ما يفيد, في نفعه نسبي, نفعه أي نفعه يعني لا يقارن, لا يوازن, لا يقابل, ما فيه مقارنة ولا موازنة. وصراحة بكل مع العلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. يا إخوان لو نعرف قيمة العلم من أجله ندفع الأموال باش نشيلوا كتب, أي نعم, وباش نقرأه وباش نتخذ الوسائل من أجل تحصيل العلم. يعني لو نعرف قيمة العلم الأوقات نبذلوها نصرفوها في سبيل التعلم, القوات نستفرغوها من أجل التعلم, ونزيد نسخر الوسائل والأدوات والآلات من أجل تحصيل وتحقيق العلم. فالإنسان كما قال أحمد يعني لا, الإنسان هو أحوج إلى العلم أكثر من حاجته إلى إيش؟ إلى الطعام والشراب. إحنا في الطعام والشراب نتفننوا ونقننوا وندقوا ونعمقوا في التفكير والتدبير وكل شيء ونوثقوا كذلك, بينما العلم قمش ولا تفتش, اعتقد ولا تنتقد, خطأ خطأ. لهذا لو جات الناس تعرف باللي العلم هذا هي في حاجة إليه في كل قضية وفي كل مسألة, في كل مسألة. يعني صراحة لم في أحكام الصلاة, في أحكام الصلاة عندك من التكبير إلى التسليم, إذا تعلمت يعني ما يتعلق بهيئة المصلي في عند تكبيرته للإحرام مثلا, تكبيرة الإحرام, كذلك أنت حتى عند قبل الشروع في القراءة, وإذا حصل أنه سكت تتساءل عن سبب سكوته ومعنى سكوته, وهل يقول شيئا إسرارا يعني من غير جهر, يسر بشيء قولا وذكرا, بأبي أنت وأمي, بأبي أنت وأمي يا رسول الله, بأبي وأمي أنت يا رسول الله, أرأيت سكوتك بين التكبير بين التكبير والقراءة فماذا تقول؟ هكذا كانوا يرمقون, كانوا ينظرون, كانوا يتتبعون, كانوا صراحة يتعلمون ويعلمون ويروون ويروون ويذكرون ويذكرون الناس بكل هذه المسائل والأحكام, حتى في الحركات والإشارات والكلمات والهيئات والصفات, هذه ينبغي أن يتعلمها الإنسان. فلذا عباد الله يعني كلما تعلمت كلما ازددت فضلا وكلما ازددت رفعة وكلما استحققت ثناء وكلما استحققت ثناء أي الرفعة لأن الله يرفع المتعلمين ويجعلهم سبحانه وتعالى أعلى ويعني وأسنى مقاما يعني ودرجة من غيرهم وهم هكذا متفاوتون متفاضلون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي إذن الإنسان أن يدرك هذا. بل كما تحضرني كلمة رائعة وهي إذا استطعت ألا تحك رأسك حتى حك الرأس، إذا استطعت ألا تحكه إلا بدليل فافعل حتى حك الرأس، إذا وسعك وكان بإمكانك أن تتعلم فيه أشياء تدل على أدب وصفة وطريقة حك الرأس، لأنه حتى لا تؤذي الناس وحتى لا ممكن تقوم بحك الرأس بطريقة تشمئز منها النفوس فتقزز منها النفوس، يرميك الناس ويصفك الناس بالجفاء وسوء الأدب، خاصة إذا كان شعرك مثلا أشعث أخضر ولا كيف. أريد أن أقول يعني مثلا إذا كان هذه هيئة يعني السلف ما كانوا يهملونها كذا، لا، حتى هذه العلم ينفعك في كل شيء. لهذا عباد الله والحمد لله الذي علم عبده ما لم يتعلم، قال تعالى لهذا العبد حتى يعرف أن الذي خلقه هو الذي علمه، فنعم، وأنه خلق جاهل ما يعرف، وأمره ربه ألا يتكلم حتى يتعلم وألا يتكلم إلا بما تعلم. لما؟ لأن كلامه إما أن يكون له وإما أن يكون عليه، إما أنه يكون سببا بإذن الله تعالى لنيله ودخوله الجنة، وإما أنه يهوي به في جهنم والعياذ بالله، إما وإما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، شايف؟ لذلك إن وكذلك الله يحاسبك عن كل ما تعمل، يحاسبك، نعم، فوربك ويسألك سبحانه وتعالى يسألك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لذلك أنت إذن فربك سبحانه وتعالى لو تقول ما تعلمتش لو ممكن يكون لك عذر، لكن الحمد لله علمك الله، علمك وأرسل من يعلمك وقيض لك ومن يعلمك والحمد لله. إذن ولهذا إنما وش تقول أنت ما كنش تقرأ ما كنش تحضر مجالس العلم تندم على ذلك وتقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ليتنا كنا نسمع لمن يعلم ونعقل ونعي ونفهم ونفقه هذا العلم، نفهموه ونعرفوه ونعقلوه وبعدين تشوفوا ثمرة العلم يا عباد الله. لهذا إذن ينبغي على الإنسان أنه ربه لما قال له الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، وقال الله تعالى مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، الإنسان يبغي أن يقرأ، قال له ربه سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا إذن عباد الله، ولذلك هذه نقطة واحدة ولو تتبعناها لأخذت منا أشياء، لكن حتى يعرف الطالب إذن هو في حاجة إلى العلم. العلم يا إخوان من أراد تحقيق الخير فعليه بالعلم، وتحصيل الخير ونيل الخير فعليه بالعلم، ومن أراد الوقاية والحذر واتقاء أي الوقاية من الشر هكذا صراحة والحذر منه فينبغي أن يعلم أن يتعلم. وربك سبحانه وتعالى علمك ما ينفعك وأعلمك وبين لك ما يضرك، فما أمرك إلا بما ينفعك وما نهاك إلا عما يضرك. هكذا إذن هذه النقطة الواحدة. ثم ممكن الإخوان يعني هذه نقطة، فأقول والحمد لله إحنا علماءنا بل إحنا أمة العلم. انظروا مثلا في مسائل العلم العلماء دققوا، العلماء وثقوا، العلماء حقوا وتكلموا في العلم، حتى في آداب الطلب، حتى لهذا الطالب مش غير المعلم، وقبل هذا احنا باش العلم هذا يكون كما قلت لكم محفوظ هكذا نعم يعني لا بد من حراسته وصيانته. هذا الحراس هم العلماء مش الجهال، ردوا بالكم، ما ظنوش باللي الناس اللي يحرصوه كما يقولوا كالشمعة اللي تضيء للناس وتحترق، لا ما غدش. هذا العلماء نفسه باش يكون مثال غيرهم. الأنبياء علم الناس وكانوا أول هم أول الأوائل يعني العالمين والعاملين أيضا. نعم، إذا أمروهم بشيء بمعنى العلم بلسان الحال والقال، بالأقوال لم يقريوهم وبالأفعال لم يفهموهم، باش إذا ما فهموش هذا الشيء يفهموه من خلال التطبيق، من خلال التطبيق. نعم، لذلك أنت ينبغي أن تعلم هذا. فالله سبحانه وتعالى إذن علمك، ومن أجل ذلك جعل هؤلاء العلماء يعني بذلوا واستطرهوا يعني أوقاتهم وقواتهم وجهودهم، وبذلوا كل ما في استطاعتهم وكل ما في متناولهم، ويعني ما شاء الله من أجل صيانة العلم باش الناس تستفيد منه. لأن العلم إذا كان مغشوش، إذا كان العلم مش صافي، إذا ممكن الناس تخاف عليهم، تخاف المسألة ما يأخذوهاش خالصة، ما يأخذوهاش صافية. ولذلك من هم الناس اللي خطر على العلم؟ الأدعياء المتعالمون. المتعالمون خطر على العلم نفسه وعلى المتعلمين أنفسهم. نعم، يعني هؤلاء يعني مش العلم في حد ذاته، لأن العلم إنما ضر أنفسهم، إنما خطرهم يكمن في كونهم أضروا بالناس، أوهموهم بأنهم أهل للتعليم، بأنهم أهل للتوجيه، وبأنهم مرجع الناس هكذا صراحة، إليهم يرجع الناس. فالناس مساكين، هؤلاء الجهال ظنوا اغتروا بكلامهم، اغتروا كذلك بادعاءاتهم. فكما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، هكذا يعني ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم وضبطت لم يبق عالما، اتخذ ولم يترك أيضا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا هنا سئلوا بمعنى يريدون أن يتعلموا منهم ويعرفوا حكم الله في تلك القضية، يعرفون ما حقيقة ذلك ويعلموا كذلك هذه المسألة أو شيء من هذا. قالوا هؤلاء هم المفتون، هؤلاء هم المعلمون، هؤلاء هم أهل التوجيه وأهل الذكر والتذكير مثلا. فسئلوا هؤلاء لا يعلمون، وهل يعطيك وينفعك من لم ينتفع، وهل يعطيك شيئا فاقده؟ لا أبدا، فاقد الشيء كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فسئلوا فأفتوا بغير علم، سئلوا غلطة لما سألوا هذوك الناس، هذوك للأسف ما يعرفوش. لهذا اللي يسأل يلاقي يعرف شكون يسأل، واللي يجاوب يلاقي يعرف باش يجاوب. للزوج رم يتحملوا هذا، انت كما تقول انت السائل، ربك قال لك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم، يعني كذا، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يعني هكذا. والعالم والمفتي والموجه والمعلم ينبغي كذلك أن يكون قد تعلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لأن الواحد ما يكونش يقرأ، ما يكونش عالم ويهم الناس ويدعي كونه عالما ويهم الناس أنه عالم، فلا شك أن هذا رو كذب عليهم وخانهم وغير ذلك من الصفات القبيحة والذميمة اللي راي فيه. فهكذا ولا لا؟ حتى اللي يفتي يقول حلال وحرام، يعكس الأمور من غير علم ولا بيان ولا برهان ولا استناد ولا إلى سنة أو قرآن، فهذا مجرد بهتان أو هذيان. المهم الله سبحانه وتعالى عد المفتين يعني المتكلمين يعني سبحانه في دينه سبحانه وتعالى، والمفتين للناس يعني في دينه بغير علم عدهم كاذبين. لو نسأل أحدكم نقول ما هو الكذب، ما معنى الكذب؟ تقول أنت الكذب مثلا الخبر غير المطابق للواقع، إذا أخبرت بخبر غير مطابق للواقع تقول هذا كذب، وإذا أخبرك مخبر بخبر غير مطابق تقول هذا كذب، أو الحكم غير المطابق للحقيقة يعطيك حكما غير مطابق للحقيقة مثلا تقول هذا كذلك كذب مثلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ردوا بالكم الظن باللي حلال وحرام هذا سهل، يجوز ولا يجوز سهل، حق وباطل سهل، شيء خير وشر سهل، ردوا بالكم هذا في نفسك مش مليح، في خاصة نفسك مش مليح، فكيف إذا كان عمت وتعدت وتوسعت، اسمح لي وتوسعت كيف يكون الأمر؟ العفو الله يبارك فيك. فأقول كيف يكون الأمر؟ يعني أنتم شايفين يعني الجرم، الجرم يعني بعظمه وتعديه وسعته يكون كذلك الإثم يتوسع، هذا الجزاء من جنس العمل. فإذا أنت مثلا لما تقول في مسألة كما قال الله في الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، شايفين تقولون على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا لا؟ يعني نحن قوم يا عباد الله، نحن قوم من خدعنا في هذا الزمن، أقول هذا الزمان الناس تقول لك إحنا سلفيين، ويرجعوا كلمة السلفية يظنوها شعار ولا اسم برك. لا، إذا تعرف حقيقة الدعوة السلفية، إذا تعرف حقيقة الدعوة النبوية بأن هذا العلم يقتضي العمل، أنت إذا كنت سلفي إذا تكون متبع للكتاب والسنة أولا وفهمك للكتاب والسنة على طريقة السابقين الصالحين السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا ماشيين على هديه، يعني حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر، كلمة بكلمة، مسألة بمسألة، أبدأ بهؤلاء ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، شايف؟ ولهذا ترد على كل من يقول لأنه صح إحنا الناس يعيشوا مع العناوين مع الشعارات مع الأسماء مع المصطلحات، ورب سبحانه وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إذا ما راكمش كاذبين أنكم تقولوا إحنا نحب الرسول طبقوا كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، زعم قوم أنهم يحبون الله، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية يمتحنك ربك. المتعالم تفضحه الشواهد الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، كذلك انت لما تدعي هاو البيان إما صادق وإما كاذب. ردوا بالكم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا قال زعم قوم أنهم يحبون الله، وصحيح يا إخوان لما تقولي في الهدرة قاع الناس تقولك الحب ربي ويتفننوا في الخطاب وما أدري كيف يدير ويدير ويدير وحتى يزيد يستعد البندية، استغفر الله العظيم، يعني شو قوة هذاك يروح للبيت والآن تقول لا، حب محبة الله عبادة وطاعة، محبة الله لك تكون بقلبك وبلسانك وبجوارحك، محبة الله إذا قد تكون بالشروط، محبة الله تكون بالطريقة، محبة الله تكون بصورة بالصفة اللي هو نفسه يعني سبحان الله شرع حالك لك. يعني أنت ظن تحب واحد وتعصيه كما قال هذا أتبدي حب الإله وأنت تعصيه، إن هذا الأمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع مثلا. أقول كلهم يعني أنت تحب ربي خلاص مش الله، هو ربك سبحانه وتعالى أمرك بالتوحيد ونهاك عن الشرك، هل أنت تحريت التوحيد وتعاطيت وتحليت بالتوحيد وتحاشيت وتفاديت واجتنبت الشرك؟ هيقول لك لا، ربك سبحانه وتعالى أبعث لك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك اتبعوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومن يعني آيات يحذرك من مغبة وخطورة مخالفته, وكذلك يحثك ويحرضك ويرغبك ويأمرك باتباعه لما في ذلك من المنافع والمصالح والصلاح والفلاح مثلا. ها فإذا فيقول لك لا, لهذا إذا الامتحان ربي ما يحبش الذين يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لهذا قال لهم كلمة رائعة, بل هي رائدة صراحة يعني, لأنه خاصة في هذا الوقت قال فابتلاهم الله بهذه الآية. شو هي الآية اللي ابتلاهم بها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول يا إخوان إذن لهذا هؤلاء كما قال يحمل هذا العلم في الحديث الحسن بمجموع طرقه, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. عدوله ردوا بالكم, ما عدول إن شاء الله, ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل إيش الجاهلين. ومن أجل صيانة العلم ومن أجل الحفاظ على صفاء ونقاء وأصالة العلم يبقى على كما هو, يعني علموا النبي صلى الله عليه وسلم أمته كذلك توارثوه وتداولوه وتناولوه. نعم يرحم الله الشافعي مثلا يعني يذكر عنه واحد الكلام ريح لما قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم. العلم شايفين الشاهد العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين. في ناس ادعت العلم وكانوا فرسان وأساطين فنون كثيرة من العلوم من العلوم هكذا في المنطق وفي وفي وفي حتى كانوا في أصول الفقه كانوا في كذا وكذا وكذا وفي اللغة يعني ظهروا صراحة ونبغوا كذلك في علوم مختلفة وفنون شتى, لكن كثير منهم صراحة لما ما سلكوا مسلك الناجحين مسلك يعني مسلك صراحة الملتزمين المستقيمين المتبعين في آخر مطافهم, وعندما رأوا إلى مصافهم أي في أي مصاف هم في أي مصاف هم ندموا على ما فرطوا وما فوتوا من أعمار ومن أوقات وقوات وعلى ما فاتهم من علوم وروايات. حتى قال أحدهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا خزي ووبال. ولم ينفعنا الشهد هذا ولم ينفعنا أي ما انتفعنا من طول أعمارنا عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذا قيل وقالوا يا ليت اجمعنا قال الله وما نصدق من الله قيلا, قال الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فشتان بين قال الله وقال الرسول وقيل وقالوا فقط هكذا. إذن لهذا هذا المنهج لليوم الناس يحاربونه. علاش؟ مالي الله يعني مالي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا, أو نقول لهم اللهم اغفر لقومي كما قال اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون, يعني هؤلاء يجهلون. لو كانوا يعرفوا هذا المنهج والله لحافظوا عليه لأنه يحرز لأنه يصون الأمة علمها, والأمة بدون علم يا إخوان وشري عرضة كما تقولوا عرضة عرضة لكل المضار والمفاسد يعني صراحة, وعرضة لكل السراق والمفسدين واللي يضروها وأعداءها وكل شيء للأسف. إذن لابد من حماية ومناعة, حمايتها ومناعتها وقوتها وسلاحها وحصونها كذلك في علمها يدفعون عنهم بهذا العلم. حتى لما يجي يقول لك كلمة مثلا نقول عندك انت قاعدة تمشي, يأتيك انسان بشيء يريد ان يقول لك شيء, يريد ان يعلمك شيئا, يريد ان يثبت مثلا شيئا, يريد تقول حبس هذا مجال علمي خلاص, اما ان تكون مدعيا شيئا او ناقلا كذلك شيئا. ان كنت مدعيا شيء فلا بد من دليل, وانت تعرف ما معنى الدليل. ماشي رأيي ورأيك، لا، الحجة والبيان والدليل والبرهان صح. إن كنت ناقلا فالصحة كذلك لا بد أن يكون منقولك صحيح، والعلم ما كان فيه قال حدثنا. يرحم الله ابن المبارك لما قال كلمته الرائعة: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك هؤلاء اليوم الذين يعني يحاربون هذا المنهج، منهج اتباع السلف ومنهج الالتزام بمنهج الالتزام بهديهم وفهم القرآن والسنة على منهجهم وفهمهم وعلمهم وعملهم، لما؟ لأن هؤلاء منحرفون، يخشون أن يكتشف الناس انحرافهم، ويعرف الناس كذلك زيفهم، ويعرف الناس كذبهم وعدم صدقهم. ولهذا صدقوا الناس بالمهاجمة، أي هاجموهم ويظنون بأن أحسن دفاع هو الهجوم. هذا حتى في اللعب لا يصلح، فكيف في الجد؟ حتى في أمور اللعب والهزل ما تصلح هذه الطريقة، أي نعم، فكيف في أمور الجد؟ لا والله. لذلك قال، نذكر الصوفية مثل غيرهم منها، مثل نذكر طوائف كثيرة أنه باختصار شديد عفوا، اللي قال يقولون فيها ينعون على علماء الشريعة، وكأنهم يعني يحتقر منهجهم ويزدرون يعني طريقتهم ويرموهم بالجمود وضيق يعني النطاق والحرفية وإلى غير ذلك من يعني من صور الانتقاص ينتقصوا منهم. قالوا له مثلا، أشوفوا مليح، دائما الصدق باين، الصدق واضح، العلم واضح يا إخوان. واحد يقول لك أنا متعلم، مش مشكل، خليه يتكلم وتعرفه متعلم مش متعلم، خليه يتكلم، أنت متعلم اتكلم، لما يتكلم تلقاه يهرف بما لا يعرف، تلقى يهذي بما لا يدري، تلقى كلام لا عنده لا أصل ولا فصل، ما عنده دا دليل ولا يعلم له السبيل ولا ولا ولا. لهذا كما قال هؤلاء، قالوا: أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، كأنكم عندكم ما تبعوا اللولين، وهذا بد تعيشوا العصر بتاعكم، حتى العصر يا إخوان تعيشوا إذا تعرفوا باللي هذا الشريعة الغراء السمحاء التي تسع الأمة والإنسانية جمعاء في كل الأرجاء والأنحاء، سبحان الله العظيم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سبحان الله العظيم. يعني خلاص، يعني هذه الشريعة حتى يرفع العلم، هذا العلم إذا تعرض ما من مسألة تطرحها وتلقيها إلا وتجد لها جوابا. أنعم، هذا هو، ردوا بالكم، الظنوا بل كما يظن الناس، يقول لك هذا ما يعيشوش الواقع، لا، احنا تعيش الواقع بهذا الشيء بالشرع بتاعك اللي أعطاه لك الله سبحانه وتعالى، ويجعله صالحا ومصلحا ويسع وينفع ويمنع ويدفع عن الناس، يعني يحقق لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد والمضار. وإلا علاش قال مالك بن أنس؟ شوفوا مليح، هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، علاش قال في الكلمة اللي يرواها عنه ابن الماجشون لما قال، أنا أذكر الشاهد فقط، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بمعنى ما لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها مثلا. فلهذا هذا نعرف القضية إذن. فالإنسان لما قالوا كلمتهم، باش ما تطولش في هذا الشاهد، لما قالوا: تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وإذا سألناكم أين فلان تقولون قد مات، أين فلان تقولون قد مات، أين فلان تقولون قد مات، كأنكم أنتم تأخذون علم الأموات، فإنكم أموات غير أحياء، استغفر الله. حياة الأنفس والأنفاس، إحنا بأنفاسنا، لهؤلاء أحياء بأنفاسهم بعلومهم ومعارفهم، لا يزال يذكر كثير من العلماء ولو مضت على وفاتهم قرون، أصبح سبحان الله كما قال، قيل في أهل الحديث: أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صاحبه. المهم قالوا أن نحن، شوفوا الكذب، شوف أنت وحدك تعرفها، نذكر في وحد العام يا أخي تعرفوا حيث موضوع واحد ليتبع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الحيث كان بعض الألفاظ تعرفها غير من سماجة التعبير استغفر ساعة القهم ومن سماجة التفتيس استغفر الله تعرف لهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. أنا نذكر هذا أول ما قرينا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عفوا كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأثر والسيء في الأمة كتاب يعني كان للطبعات الأولى سنة 73 كان قرأنا حديث تعرف يقولك من أكل البطيخة من أكل سبع بطيخة دخل الجنة كاش منع يا أخي أجل قلت سبحان الله يعني تلقى يعني وتلقى كل العدس فإن العدس مقدس على لسان 70 نبيا ولكن مع ذلك أنت هذا علم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في منهجه وفي كتابه وفي مصنفه هذا يجيب لك يعني يبين من قال بوضعه وسبب كذا يعني يقنعك أما هذا ما يقنعوش يحب يقنعوك يعني ما يخلوش تتكلم لا الإقناع يحصل به الانتفاع يا إخوان أما القمع يحصل به الامتناع يمنعون الناس كم. المهم باختصار أن نحن حدثنا الحي الذي لا يموت لأنه عندهم علم الظاهر وعلم الباطن وعلم الحقيقة وعلم الشريعة تعرف المناهج كما رأى اليوم المناهج أخرى ما كلا احنا رأنا مع الطالب الناجح الطالب الناجح إن شاء الله كلنا ننجح وكلنا طلاب ونموت وإحنا طلاب ردوا بالكم من المحضرة إلى المقبرة الله يبارك فيكم. لذلك قال أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت أو وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في وحي يا ناس لكن هؤلاء أصحاب الكشوف والهواتف وكذا وكذا وكذا العلم اللدني وكذا يا سيدي ورنا مصدر هذا العلم ورنا أصل هذا العلم من تلقيتوه ماشي يا سيدي ورنا نتعلم وقام زبينا وقل ربي زدني علما لكن العلم الشرعي ما هو العلم الشيطاني العلم الشرعي العلم الرباني اللي علم رب الإنسان وقال له رد بالك يا أيها مثل استغفر الله وقال له ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا ماذا يقول وش يقول حدثني قلبي عن ربي كيف حدثك ها وحي ولا كيف استغفر الله العظيم جبريل ولا كيف نزل عليه السلام استغفر الله قالوا حدثني قلبي عن ربي شايفين أما السلف يقولوا فلان حتى في شروط الرواية تدل على عدالته وتدل على ضبط روايته ضبط نعم يعني راك حدثك بها كما حدث غير بها وهكذا دوليك ما شاء الله إلى غير ذلك وتنتفأ منها اللي يقدح في قوتها وحجيتها واعتبارها والاعتماد عليها وكذا وكذا سبحان الله. لهذا من أجل سامحوني ومن أجل إذن صيانة ذلك ومن أجل أن يعم العلم يا أيها الطلاب ولذلك وصل إلينا العلم والحمد لله وصل إلينا ولكن نحن للأسف الشديد ما أصبحنا في مستواه الأولين يعني سبحان الله كانوا يتعلموا وأعطاوا لنا دروس في التعلم في كل مجال في السعي في الرحلة في الإخلاص في الصدق وفي كذلك التجلد في التحمل يتكبدوا ويتجلدوا ويتعبوا ويمرضوا فما يردهم ذلك عن طلب العلم كما قال يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم بل حتى أبي الوليد الباجي بها ممكن الكلمة هذه نختم هذا الكلمة بل حتى أبو الوليد الباجي قال كلمة عنده وصية أنتم قريتوها الظهر هي الوصية الولدية أبو الوليد الباجي وصى ولديه وصية جامعة ونافعة وماتعة ما شاء الله وصاهم في مسائلات ستة مختلفة ما شاء الله في دينهم ودنياهم في عقيدتهم في عباد سلوكهم مع أولي الأرحام مع مع مع مع حتى مع الحكام مع يعني ما شاء الله وصية جامعة أقرأها مليحة يسموها الوصية الولدية لأبي الوليد الباجي في من بين ذلك لما وصاهم بالطالب العلم على باله باللي الناس تتعب وكثير من الناس لما تتعب ما تزيد تقرأ ولا تكتب يعني كانوا يمنعون أو يصرفون أو كأنهم من المساكين يعني يضعفون ويفترون كذلك لعلهم سبحان الله العظيم. فقال لهم كلمة كما قلت لكم مقبيل المليح تكون الراحة الحسية أو المعنوية عفوا الراحة المعنوية اللي نستشعروها في نفوسنا ونلقوها في قلوبنا ونفوسنا وتسري في عروقنا. ساعات يقول لك دالو هذاك الانستيزي ياك هكذا يقول لك دالو الانستيزي زعما الطبيب يقول لك دالو هذاك التخذير هذاك يقول لك الانستيزي غير باش ما يتوجعش باش ما يتوجعش ينحيلو الدرس الطبيب ينحيلو بالكلاب ولا ما نعرف باش ينحيلو وهكذاك ما يتألمش وما يتوجعش بل ما يتحركش بل ما يحسش بل ما يحسش. انت كاين حاجة بطريقة طبيعية بطريقة عادية انه إذاك يكون عندك الإحساس بالراحة الإحساس بالراحة وذلك انك تجعل في في في يعني في قلبك وفي عقلك شيء وهو ان هذا الطريق سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه سلكه كريم الله وصفيه ورسوله ونبيه سيدنا موسى لم تعب من أجل العلم ولما وجده قال له هل أتبعك لا تزال عندي همة لا تزال عندي قوة لا تزال عندي عزيمة وإرادة من أجل العلم في سبيل أن نتعلم لا نبالي ولا نلتفت ويعني إلى هذه الأتعاب وهذه الآلام وهذه الأوجاع وهذه الشدائد لا لا لا لا في سبيل العلم في سبيل أن نتعلم ما أمرنا ربنا أمرنا بتعلمه وجعل تعلمه قائما ودائما في كل حال ولو عند القتال. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هكذا ولا لا. إذن قلت لكم لاحظوا نخلص بهذا الجزئية هذه وهي جزئية تنبني عليها الكلية تحير كيفاش هذا يعني ما وهو من أجل كما قلت لكم كما قلت لكم من أجل أن يبقى هذا العلم مصون هكذا ما شاء الله رب سبحانه وتعالى وينتفع الناس به ويعم نفعه يعم الناس نفعه يعم الناس وما شاء الله في كل حيث ما حلوا وكذلك إذا كان بإمكانهم أن يرتحلوا كذلك ويرحلوا في سبيله سبحان الله العظيم. أي نعم يضرب في الأرض والضرب في الأرض والسير في الأرض رأوا لك يعرف طالب العلم باللي من أول خطوة يخطوها إلى أن يرجع رأوا ما شاء الله يعني في أجر وثواب بل جعل الله سبحانه وتعالى سيره في يعني اتخاذ السبيل في سبيل طلب العلم وخروجه من بيته في سبيل طلب العلم رأوا في ذمته ورأوا يمشي ويسلك طريق الجنة كما في حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم إذا كان في أول وهلة ما كنتش تعرف قدره لكن ما ظهرت لكش حقائقه وما بانت لكش هذه الأشياء مع الوقت إن شاء الله يبان لك بإذن الله كما قال الدرقطني طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. المهم من أجل ذلك أمر العلماء ببيانه وحذره من كتمانه صح ولا لا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا شوفوا مليح وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا بد من بيان العلم لأن العلم هذا الفائدة والغرض منه للناس تعرفوا والثمرة واقتضاء العلم العمل. أي نعم ما تحرموش الناس من العلم النافع اللي يجيب ويثمر هذا العمل الصالح. أي نعم. ومن أجل كذلك صيانة العلم من أشياء اللي تكدروا والأشياء اللي تشوهوا الأشياء ممكن جدا اللي تدنسوا هكذا واللي تذهب صفاءه ونقاءه وكل شيء كذلك في ناس ولو بحسنية زعموا أقول ولو بحسنية وإن كان كما قال فكم المريد للخير لا يدركه ولا يصيبه لا لا مليح الغاية الشريفة عندها وسيلة شريفة ونبيلة، امشي بالوسائل، لأن الغايات ما تبررش الوسائل يا إخوان، الغاية لا تبرر وسيلتها. أي نعم. فلذلك من أجل كذلك صيانة العلم، هذه وحدها باش نستنتفع إشاعة العلم وإذاعة العلم وتعميم العلم، ومن أجل صيانة العلم ما شاء الله حفظه من عبث العابثين وفساد المفسدين وتشويه المشوهين وكذا وكذا وكذا. إذن الشارع حرم على غير المتعلم الكلام في العلم، بل حتى في مش في أمور الدين فقط، بل في كل أمر لا يعلمه ليس له أن يتكلم فيه. علاش؟ لأنه راح يكذب على الناس. الناس يسألون عن كذا وهو لا يعلم هل هو حق كما يقولون أو كما يصوره ويعبر عنه ولا لا. من أين لك بهذا الكلام الذي تقوله؟ الناس سألتك في، ولا في قضايا الدنيا، في قضايا يعني ممكن جدا دنيوية، حتى في قضايا دنيوية ما تعرفش ما تتكلمش، وباش تربي نفسك على تعلم قبل أن تتكلم. نعم، تعلم قبل أن تتكلم. وهذه في الحقيقة منهج وطريقة يسير عليها أهل السنة. أهل السنة هم اللي يستدلون ثم يعتقدون، يعني عقيدتهم تكون مستمدة العلم قبل، هاي نعم، الاستدلال قبل الاعتقاد، العلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري في صحيحه في أحد أبواب كتاب العلم، الأبواب الكثيرة والعديدة من كتاب العلم، حيث جعلها 53 بابا، وأحد تلك الأبواب هذا باب، قال باب العلم قبل القول والعمل. رد بالك، العلم قبل القول والعمل. الدليل أهل السنة والجماعة، أي قاعدة يذكرونها ويسندوها أولا إلى هذا الدليل، ويستمدونها من الدليل. أي نعم، يستمدونها من الدليل، لو تقوليش دليلها يقتضيها ويدل عليها صراحة، صراحة يعني هذا، هاي الدليل، هاو ذكره في الدليل، هاو لفظه ورد في الآية الكريمة، هاو كمعناه وجاءت به الآية الكريمة صراحة. ما شاء الله. لهذا قال أنت الآن قالك باب العلم قبل القول والعمل، أنت إيش الدليل اللي بأن العلم قبل القول والعمل؟ قال الله، قال الله تعالى: فاعلم أنه، شو تأمل وتدبر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي بمعنى نبدأ بما بدأ الله به. ولذلك حذر على غير العالم وغير المتعلم أو غير المتعلم أن يتكلم في العلم. نعم، قال تعالى: ولا تقف، كما ذكر الآية الكريمة، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وغيرها من الآيات. شايفين يا إخوان؟ وإلا كما حصل، كما قلنا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا الطالب بعد ما يذكر يعرف حاجته إلى العلم وثمرة العلم وغيره، هذا كذا باختصار، لا شك أنه بعد حين بعد ذلك يعرف بأن المتعلم خير من غير المتعلم. نعم، اللي يعلم خير من اللي ما يعلمش في الدنيا والآخرة يا عباد الله. نعم، في الدنيا والآخرة يا عباد الله. وبعدين يعرف الإنسان كي كان جهل وش كيفش كان، كيفش مع نفسه، كيفش كان يحس، وكيفش كان يشعر، ولما عاد يتعلم كيفش عاد يحس نفسه، ما شاء الله، يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيعرف الإنسان قيمة العلم وفضل العلم، ويعرف فيختمها بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلذلك يا عبد الله أيها الطالب، ينبغي لك أولا التنظيم أحوالك، الطلب بتاعك ما تكونش طريقتك فوضوية. علاق من أول وهلة اللي تطلب فيها العلم، علاق مليح تتحلى بأداب الطلب، وتسلك مسلك الطلب، وتراعي فيه الضوابط والقواعد التي تحقق بها الطلب، وما شاء الله تمشي وانت تستجمع الأصول هذه، ويرزقك الله الوصول ما شاء الله تعالى. فلا بد أن تعرف بأن هذا العلم ما تقدرش تناله جملة واحدة، صح، إنما شيئا فشيئا، واليوم مسألة وغدا مسألة، وينبغي أن تعطي العلم ما عندك حتى تأخذ ما عنده، تعطيه أن تعطيه كل ما عندك ولا تأخذ من كل ما عندك، ويعني صراحة ولا تأخذ إلا بعض. مات العلماء ويجهلون من العلوم أشياء وأشياء، كما قيل قل لمن يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي نعم، علمك ربك ولا تزال تتعلم، وينبغي أن تكون يا أخي في سيرك وفي ابتغائك وفي التماسك هكذا وفي سعيك ما شاء الله وطلبك، ينبغي أن تتحلى بما ذكر من تلك الصفات هكذا صراحة، وأن تعلم بأن العلم ابتداء ينبغي أن تكون صادقا فيه وصادقا معه، وينبغي أن تكون مخلصا. أخلصوا في العلم ينفعكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة، أخلصوا في العلم. صح قد يكون شرطا ابتدائيا، لكن المهم تكون بصورة تتابعية مستمرة دائمة. المهم كما قال سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي، ما وجدت شيء أشد عناء علي من نيتي. معاناة معه، نحرس نفسي ونحرز نفسي ونراقب نفسي ونضبط نفسي ونوجه نفسي، وساعات نوضخ نفسي وساعات نأنب نفسي وكذا، لما أبقاها رايحة حتى علاش فإنها يعني من نيتي فإنها تنقلب علي. ردوا بالكم. وكذلك يا عباد الله، لما نمشي يعني بهذه الطرق بهذه الأصول بهذه الوسائل، بإذن الله تعالى تجد العلوم اللي حصلتها. وأنا في فكرت ما قلت لكمش وش قال أبو الوليد الباجي الولدين تعوي يا أخي أجزع فكرت ليه. يعني لما قلت لكم هذه الوصية قال لهم، وهذا اللي جانا وانا فكرت الان باش الانسان ما يصبر وكلش، قال للولاد يعني قال ولديه قال لهم هذا التعب اللي يخلي الانسان للاسف الشديد، وهذا كنا متمنين نجوكم في راحة بدنية ونفسية وعصبية وعقلية وذهنية وفكرية، لانه هذا كلها اذا كانت الراحة دي راحة علمية ولا لا، واذا كان في تعب هذا يأثر في هذا، يعني بدنيا تتأثر تبقى تتألم بعدين يوجعك راسك وبعد حتى أفكارك وتعبيرك ما يكونش هكذاك. المهم باختصار، وإذا علم السبب خلاص العجب ما تتعجب. المهم إيش قال لهم هذه الكلمة ماذا بينا نحفظوها، وش يقول لهم؟ قال لهم مستعدد التعب في طلبه. يا بني استعدد التعب، يعني ماذا بيكم تحاولوا تحسوا بأن هذا التعب تستعذبوه عذب ما شاء الله، مش عذاب، عذب يعني راكم العذوبة تاعه ما شاء الله كله حاجة مسلية حاجة مريحة هكذا ما شاء الله. هكذا إذا الطالب يبقى يسير ويسير ويسير ويسير في هذا المسير إلى أن يصير إلى هذا المصير غير حسير إن شاء الله. لما؟ لأن مسلك الطلاب بأدابهم. ولهذا كان الأوائل يعني لما نقول يعني تنظيم الإنسان واغتنام الأوقات وترتيب شؤونه، وكذلك حتى سامحوني بعض العلماء لما يقولوا في صفات الطالب الناجح يقولوا حتى في اختياره، سامحوني بعض الناس يتعمدوا يجوا الاخرين في المجلس تاع الحلقه ولا تاع الدراسه، حتى في الحق المجلس ماذا بيك تكون مع الاولين اللي قاعدين مع الشيخ او الاستاذ. اولا باش ما يخليكش تنشغل عنه، باش ما يشوشوش عليك، باش ما ممكن ما تلتفتش منه ولا منه، وباش كذلك حتى اللي بتكون معاه صراحه يكون يعني ممكن جدا هو نفسه يسألك وفي السؤال راه تعليم لك، ولا أنك كنت نفسه تقدر تسأله لأنك راك قريب منه، ما تحش بأنك تحرج ولا تشقه. هذا يخلي فيك واحد الحاجة يسموها الحرص أو يسموها السبق يعني ماذا بك. مرة أبو هريرة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الإمام البخاري في كتاب العلم، هذا دليل عنده صلة به، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال وجيه. قبل أن يجيبه التفت إليه قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك، أي قبلك يا أبا هريرة. علش؟ لما رأى من حرصه على الحديث، عنده حرص شديد، على كتابته روايته كذا. فأنت يا نحب تقول حتى في حيث المجلس، حتى من حيث المجلس إلى قد تكون قريب، وهذا اللي يخليك بكل صراحة يعني تنتفع أكثر وتستفيد أكثر وتتعلم أكثر. بينما لما تتأخرك مش شايفين مجالس المتأخرين وش يحصل فيها من تشويش، ولعله تهويش، ولعله في بعض الأحيان تحريش صراحة، يعني يستدرك على الشيخ ما ولا لا، والأخراني كما يقول ما روش فاهم، ويقول الشيخ لك قلت كذا، يقول يا فني ما أقول هاوش كما قال له هذاك القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لا يعني حتى من حيث يعني هذه الأماكن، أما من حيث كذلك اغتنام الأوقات فهذا وقت مليح، وخاصة احنا رانا على أبواب الإجازة الصيفية، ما تدوهاش غير تعوام وما تدواش غير تحواس. لا لا يا إخوان، مليح تروح على نفسك، مليح تسلي نفسك، ولكن ضبطوها، الضبط هذا الترويح عن النفس وهذه التسلية ضبطوها، ما تخلوهاش تكون كلك شغلك الشاغل. راجعوا معلوماتكم بل مذابيكم تحصلوا، لأن وراكم شفتوا وش فات، ما ينفعكم إلا الإبقاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ردوا بالكم يا إخوان، العلم هذا إلا تعطولوا وقتكم على أقل شيء، حتى الترويح هذا صحيح ينحي على الإنسان أشياء كثيرة، ممكن هذاك التعب، ممكن هذاك الإرهاق، ممكن أشياء كثيرة، لكن اضبطوه، اجعلوا مضبوط، ما تخلوش يفوت عليكم المصالح، وما تخلوش يشغلكم عن الواجبات، وما تخلوش يعرضكم للمحظورات والمحظورات، وما تخلوش حتى ننظم وقتنا في مراجعات معلوماتنا ومذاكرات بيننا، وتعليم كذلك وتحصيل العلوم التي ممكن هذا وقتها، لأنه في أيام الدراسة ما عندكمش أوقات كثيرة، في أيام الإجازة عندكم أوقات. ردوا بالكم بأن الإجازة هذه معناه كما يسموها البعض عطلة خلاص عطلة، لا عطلة ولا عطلة ولا غفلة ذلك صراحة. خلوا إجازة هذه ماذا بينا، خاصة ونحن الآن رانا عدنا 3 أشهر ساعة زيادة، فأقول الإنسان يوم القيامة يحاسب على هذا الوقت التعويش، يحاسب والله، لا يندم الإنسان اللي فوت الوقت تاعه رايح وجاي وما أدري كيف، يندم عليه حيث لا ينفع الندم ولا تحين مندم، ما ينفعوش، بل يتمنى شحال من فرصة. والآن معكم الحمد لله أهل المدية، يعني أراكم ظفرتوا بالشي اللي ما ظفروش به كثير من الناس، عندكم مشايخ جزاهم الله خيرا وإخواننا ينفعونكم ويعلمونكم، فاغتنموا فرصة وجودهم وحياتهم، لأنه الآن ممكن عندكم فرص باش تتعلموا، ولعلكم ما تتعلموش، يجي وقت تحبوا تتعلموا وما تلقوش كون يتعلمكم، ولعلكم تلقوا قطاع الطرق، ولعلكم تلقوا اللصوص اللي يتعاملوا مع النصوص، تعامل اللصوص اللي يهفوا جيوم، يعني المتعلمين أقصد. أنا ذاك تندم وأنا أذكر، والله أذكر سنة 74 كانت حلقة ما حضرتهاش عند الشيخ العرباوي، لأن كنت مشيت البجاية، كنت صغير مشيت مع الدار في إجازة الصيف، إجازة صيفية يعني، كان إلى يومنا هذا يعني كما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت الذي فعلت، حنقول إلى يومنا هذا لا زلت أذكرها إلى يومنا هذا، رأي عندها أكثر من 30 سنة أكثر، لا زلت أذكرها. فحب نقول كذلك أنتم يا إخوان، لما قيل لعلماء أجلاء يعني أو تطلب مثلا الإمام أحمد وغير الإمام أحمد مثلا، هؤلاء العلماء مع كبار سنهم يطلبون العلم، فقيل لهم مثلا أو لأحدهم مثلا: أو تطلب العلم مع كبار سنك، أي مع تقدمك في السن؟ قال: لأن العلم قد أشكل لي والحق حتى ولا أحد، ما لا قد ما تتعلم مليح، وقد ما تتعلم القدر تاعك يزيد مليح، والفضل تاعك يزيد مليح، والأجر تاعك يزيد مليح، والصلاح والفلاح إن شاء الله يزيد مليح. ردوا بالكم، لهذا ربي لما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أو تطلب العلم مع كبار سنك، فمما قال من المحضرة إلى المقبرة إلى أن نموت، إلى أن تتوقف الحواس، لا يد تكتب ولا عين ترى وتقرأ ولا أذن تسمع خطاب أو حديث ولا يعني خلاص النهار نموت سمك. أما ما دمنا أحياء وقادرين نستعمل وسائل التعليم وأدوات أو هذه الحواس للتعليم، فنحمد الله ونسأله أن يعلمنا، ونقول وقل ربي زدني علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، واسمحوا لي. ونختم كذلك فرصة وجود الشيخ الفاضل أبو أسامة مصطفى بن عقليل يقدم لنا نصيحة لأعضاء الجمعية وللجميع لكي يساهموا في إثراء العلم، فهذه فرصة والجمعية تحتاج إلى دعم معنوي ودعم مادي، فليتفضل الشيخ مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نشكر أولا الشيخ الفاضل الشيخ عبد الغني على تجشمه الصعاب وعلى كلمته الطيبة النافعة التي أفاض فيها وموضح فيها المسار الناجح والمسار النافع لطالب العلم، وقد ذكر مسائل مهمة جدا: الإخلاص والصدق والحرص والتواضع، وكذلك ذكر معرفة والنظر إلى الحقيقة، حقيقة الإنسان، وأنه خلق من جهل، وهذه حقيقة مهمة ينبغي، أشار إلى هذه المسألة، وهي إشارة لطيفة جدا ومفيدة. الإنسان إذا عرف أنه جاهل ينبغي أن يحرص أشد الحرص أولا على رفع هذا الجهل عن نفسه وعن أهله أهل بيته وعن من يعول، وكذلك عليه أن يبني الأحكام على الأدلة كما ذكر حفظه الله، حتى يوفق في أحكامه، في اعتقاده، في عمله، في علمه، فلا يأخذ من العلم المشتبهات يستدل بها على عقائده أو على آرائه السابقة، بل ينبغي أن يبني العلم على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر حفظه الله أن طالب العلم مسؤول، هذه أيضا نقطة جيدة وفقه الله لإبدائها، وهو أن طالب العلم مسؤول في طلبه للعلم، فلا يأخذ العلم عن كل أحد، وهذا تنبيه جيد صلى الله يرتقه لكل خير، فلا يأخذ العلم عن كل أحد، فهو مسؤول عن النظر في عمن يتحمل العلم، كما قال السلف: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فأنت تطلب العلم تطلب الدين، أنت إذا كنت في طلب العلم فأنت تطلب دينك، فلا يمكن أن تمكن قلبك من كل أحد، فلا بد أن تمكن قلبك من أهل الصدق، أهل الصدق وأهل العلم الذين لهم القدم الراسخة في العلم، أو الذين يتبعون العلماء على بصيرة، وغيرها من الفوائد السابقة، أسأل الله يبارك فيه وفي جهوده حفظه الله. ونصيحتي لهذه الجمعية أن يحرصوا على ماذا؟ استقدام طلبة العلم، وألا أن يحرصوا في أنفسهم على التزود من طلب العلم، وأن يهتموا بإصلاح العقائد وإصلاح العبادات وإصلاح المعاملات في المجتمع. فطالب العلم لا بد أن يحرص على ما على العلم الذي يثمر العمل، على العلم الذي يثمر العمل، العمل الصالح. فالناس عقائدهم، كثير من الناس فسدت عقائدهم، فسدت فطرهم، وفسدت أيضا معاملاتهم وأخلاقهم، فطلبة العلم في حاجة كبيرة إلى تحمل العلم لإصلاح أنفسهم وإصلاح المجتمع. فعليهم أن يهتموا من العلوم بما هو مهم. هناك بعض العلوم الخادمة وحقيقة مهمة، لكن بعض المسائل تعتبر ملح وبعضها لطائف، ربما بعض الناس يشتغل بها عن المهم في العلم، وبعض الناس ربما يكثر من النظر في المواعظ ربما، أو يتتبع الناس الذين يكثرون المواعظ. هذه صحيح فيها نفع إن كان هذا الواعظ يأخذ وعظه من الكتاب والسنة، لكن الحديث الذي تعرفونه يبين أن الدين هو ما جاء في تعريف الإسلام والإيمان والإحسان. جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الدين، أن تعرف أحكام الطهارة، أن تعرف أحكام الصلاة، أن تعرف معنى الشهادتين، أن تعرف أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أن تعرف معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه معاني عظيمة في الدين، هذه معاني عظيمة في الدين، الواجب على كل مسلم أن يكون على دراية وعناية بها، كل بحسبه والجن بحسبه. فهذا هو الدين، من أراد أن يتفقه في الدين. فالواجب على كل من أراد أن ينفع نفسه وينفع المجتمع أن يهتم بالمفيد في الدين والمفيد من العلم. فهناك ماذا مسائل الضماع يشتغل بها الطالب وهي جانبية، ويترك المسائل المهمة في الدين. فالمقصود أن الدين مبني على العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة، ومبني على الإخلاص وعلى الصدق. لهذا طالب العلم والمعلم ينبغي أن يهتم من العلوم بما يصلح العقائد وبما يصلح العبادات وبما يصلح المعاملات. هذا الذي يغير الله به المجتمع وينفع الله به المسلمين. أسأل الله يوفقنا، وكذلك نوصيهم بالتعاون، التعاون والصبر، والصبر وعدم الاكتراث بالمنتقدين أو المشوشين. فلا بد أن يكون صاحب عمل يعني ينتقده الناس. نعم نحن صغار ربما طلبة علم ولنا جهود بحسبنا، لكن يشرفنا أن نكون ماذا على الخط وعلى الصراط وعلى الطريق والسبيل. أهم شيء أن تكون سائرا على الطريق، ولو ماذا كنت تمشي على حمار أعرج كما يقول، ستصل ما دمت على الطريق، ما دمت على الطريق ستصل. فلا يحتقر الإنسان جهده ووقته الذي يبذله في طلب العلم والتزود من العلم النافع، ولا ينظر إلى الناس. الناس يعني ماذا شتى، كل الناس أو بعض الناس يحب أن تكون مثله، ولهذا يحتقر كل الجهودات. بعض الناس يحب أن تكون مثله في ضياع، فلهذا يحتقر جهود أهل الفضل أو أهل العلم أو طلبة العلم. نحن نقول ماذا علينا أن نبذل ما نستطيع من الأوقات والجهود في سبيل طلب العلم وفي سبيل تعليم الناس. كما نصيهم أيضا القائمين على التعليم أن يحذروا من التصدر قبل فوات الأوان، أو من الكلام فيما لا يحسنون. فالتبليغ كما قال الشيخ، هناك أنصاف علماء ربما يفسدون وقطع طرق كما قال، وصدق في ذلك، ربما يفسدون أكثر مما يصلحون. لهذا الذي يتكلم في الدين هي مسؤولية، كلامه في الدين مسؤولية، فلا بد أن يتكلم بأدلة، ويتكلم بعلم، ويتكلم بمسائل بعد أن يكون قد قتلها بحثا، فلا يتكلم وهو غير متقن، بل لا بد أن يتقن العلم قبل الكلام، يتقن العلم قبل الكلام، ويعد لذلك العدة، يعد لذلك العدة. وأيضا أن لا يشغل طلبة العلم بمسائل كبيرة أكبر من مستواهم. ما أنت بمحدث قوم الحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلهذا يكون ربانيين كما جاء في تفسير رباني، أنه الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فلا يتسرعون في التعليم وفي عرض المعلومات، بل عليهم ماذا أن يراعوا مستوى الطالب، أن يراعوا مستوى الطالب، فينفعون الطالب بما يستطيع تحمله، ينفعون الطالب بما يستطيع تحمله. وأيضا عليهم أن يحرصوا على إلزام الطلبة بالحفظ، حفظ الكتاب حفظ القرآن أو جزء منه كذلك حفظ نصوص الوحي إلى السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حفظ المتون العلمية ويلزمونها أيضا بحفظ التعاريف والتقاسيم لأنه بذلك تظهر لهم يظهر لهم الفروق بين المسائل لأن العلم يعني هناك مسائل كل الناس تعرفها وهناك مشتبهات لا يعرفها إلا أهل العلم المسائل المشتبهة في العلم وبها يظهر فضل العالم على الجاهل الجاهل يعرف المسائل العامة والمشهورة لكن طالب العلم وصاحب العلم يعرف المسائل الدقيقة المسائل المشتبهة فلهذا يحرصون على تأمل أن يحفظ الطالب التعاريف وأيضا يحفظ التقاسيم والتفاصيل هذه مهمة في العلم سواء في العقائد أو في الفقهيات وأيضا فما نوصي أيضا الطلبة أن لا يحتقروا هذه الجهود وهي فرصة كما قال الشيخ فرصة فيستغل الإنسان الفرصة وإذا وفق لمن هو أعلم فينتقل لمن هو أعلم يطلب العلم عند من هو أعلم والله الموفق والهادي لا إله إلا هو سبحانه فنعيد فنشكر الشيخ حفظه الله على مجهوداته الكثيرة التي يبذلها في سبيل الدعوة إلى الله بارك الله فيه وفي جهوده وفي جهود جميع مشايخ السنة في هذه البلاد اهتمامكم بهذه الجلسات فهو إن شاء الله عنوان الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والإنسان إذا جلس جلسات العلم أو استمع إلى أشرطة العلم أو قرأ في كتب العلم عليه أن يحتسب ويعلم أن هذه جلسات يريد بها رفع الجهل عن نفسه فهي إن شاء الله عبادة فعليه بالاحتساب وأسأل الله أن يكرر مثل هذه الجلسات والحمد لله رب العالمين وبارك الله في الجميع وصلى الله وسلم على محمد هذا وبارك الله في الجميع سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك وانصرف راشدين وبارك الله في الجميع كما ايضا نشكر المسؤولين الذين اتاحوا لنا من هذه الفرصه نسال الله يوفقهم وان يوفقهم لنشر العلم النافع وان يبعدهم ويبعد الجميع من الفتن والحمد لله رب العالمين